الله ما شاء الله، هي حلو، هي حلو، صلى على النبي. الله الله الله،

والله جمال الناس والله الله يجدنا الله الله الله الله الله يجيب نفحاتك للناس دول فخدمك للنبي يجيب نفحاته عليك يا رب الله الله الله الله قالوا علي الله الله الله الله الله ألقي إلي كتاب كريم من لهم سليمان الله الله الله الله يا سلام الله يا عمنا لما قالوا علي اعطوني مسلمين

ايوه ولنخرجنهم منها المجتمع الطيب ده كله والنبي يقول كمان ارجع اليه الله يبخطر نبي يا شيخ نور النبي يا حاج الله يا سيدي ايوه الله والله كل المجتمع ده طيب روح طيبة كمان كده ارجع اليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها الله والله ما بنسمع كده والله ابدا والله ما فيش من كده والله الله الله الله إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم ولنخرجنهم الله يا عبد القراء وخيرات من تحت وزاد ما شاء الله قال يا والله والله انت مملكة البحر والله يا حاج مملكة الله اكبر ايكم ياتيني برشها قبل ان ياتوني مسلمين هنا ها ايوه الله الله الله الله الله الله الله الله يا حضر بروحك قوي والله الله كده الله يا حضر يا عفريت من الدين انا الله عليك وإني عليه لفعين أمين الله الله قال يا أيها الملأ نبي الله أيها الله الله أكبر قال يا أيها الملأ سلام عليك. يا سلام. يا مسلم قوي يا حاج. الله الله الله الله. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. الله الله الله الله الله الله الله يا حضر الارواح يا ابني. اي والله الله الله الله اكبر. واني علي لصغير. ايه يا سلام. والله ما في كده. والله والله ما حد يقول. الله الله الله اكبر. الله الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. يا سلام عليك. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. الله الله الله الله الله. أي والله جنة قدرات الله يا سلام. الله الله الله. فلما رآه مستقلا عنده قال هذا من فضل ربي. يا حاج محمد يا ابو عبد العزيز. قال هذا الله أكبر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. الحمد لله الحمد لله. أي أي الحمد لله. الله الله الله الله الله الله. قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. الله الله الله الله. أيوة الحمد لله. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. احنا بنشكر ربنا على حمعة الله. والله بنشكره. الله يسعديك. ومن كفر فإن ربي غني. الله الله الله. الله يا رب يا رب يا رب. الله أكبر. قال نذكروا لذا

آمين. الله يا حاج. الله. فلما جاء يا متربي فانت عارف الجمال يا حاج والله والله أدى فينا العلم من قبل فقدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم الله تقول طيب الله على برات عظيمة قيل على هذا كل الصبر يا الله تقول ايه انت كده الله إلا الكل كمان يا شيخ وَمَا كَانَ